أحلى ما تندم عاللي فات، بكرة العمر بحلى وبتبقى ذكريات. كل الجاي أحلى ما تندم عاللي فات، بكرة العمر بحلى وبتبقى ذكريات. مهما الدنيا بتدي كل ليلة حالة شي، عيش بمحبة وكون عاشقها مهما يكون، هونها رح بتهون وبتحلاها الحياة. عاشقها مهما يكون هونها رح بتهون وبتحلاها الحياة. عينك ما بتغيب، كل الحياة اسمي والكل واحد نصيب. عن عينك ما بتغيب، كل الحياة اسمي والكل واحد نصيب. مهما الدنيا بدي كل ليلة حالة شي، كل ما بصبح بتفي عيش بمحبة وكون عاشقها مهما يكون.